الشيخ عبد الحق. الحمد لله بخير. والله طيب. طيبك الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. حتى معك الشيخ عبد الحي اليوم شيخي؟ لا. اه. صار تقريبا يعني مبدئيا اتفاق معه. زي ما تحدثنا معكم في الصباح وسمحتوا يعني نصلي الظهر هنا يوم الجمعة ونمشي عليه. ايوه. هو طلب بالصباح كنا انا الشيخ يعني هيك برأيه. نعم. فرصة ثانية ان شاء الله تعالى بنعوضكم بس الان مبدئيا هيك. فيعني انبسط كثير وخاصة كان سألك سؤال وجواب طويل عن بر الوالدين مشان بعض الاخوة اللي سألها بالرفاعي. اي نعم. بالكويت واخذ جواب مبسوط كثير. اي نعم. بس بقول لي كمان هذا الرفاعي. بعد ما بعت له الجواب على الفاكس. ايه. ولا بقول طيب بده يرفع الدعوة عشان امي ما تظلم. رفع الظلم عن امي. قلت له والله الشيخ ما اظن يوافق له. لانه يعني لازم يقوم هو بواجبه وامه مسؤولة عن واجبها. كيف يعني يقيم دعوة على امه؟ لانه هو لما مشاورك. ايه. على اساس يقيم دعوة على امه. انت ما اذنت له. طيب وهلا هلا بيقول انه امه لما هي يعني بده يتركها على ما هي عليه دعوة امه على اخوانه يعني على اخي يعني اخي حقوق بعض الاخوة الى الاخوة إيه؟ هلا بتكون هي ظلمت نفسها ايه هو بده يقيم الدعوة عشان هي ما تظلمش اخوانه الباقيين مش بس هو يعني بده يقيم الدعوة عليها اه يلا يا دي شو الفرق أقام الدعوة عليها من أجله أو من أجل غيره ولا من أجل غيره أي نعم قال ما هي بتكون ظالمة هيك بده خليها ما تظلم ينصحها وبس آه قلت له الشيخ ما حيوافق له على هيك لأنه الشيخ يعني فيما أعلم أنه رأيه يعني هذا الشيء خاص فيها هي تظلم هي مسؤولة عن نفسها وأما ابنها ما بتعامل الأم بالمثل إيه نعم آه فما أظنش يوافق الشيخ هذا آه الجواب كان مفصل جدا آه الله يجزيك الخير والله قرأ لي إياه هو إيه نعم على كاتبه على ورقة هو كان يسمع منك على هاتف إيه نعم وجزاكم الله خير إياك فنحن إن شاء الله تعالى قلت له أنا أتصل فينا يوم الخميس آخر النهار أو صباح الجمعة طيب أكيدا مع الشيخ يعني جميل خلي ماشي وخلي يعني في إربد وبنتصل تلفون في الموطن اللي بدنا نلتقي فيه طيب لا ماشي إن شاء الله